ملخص كتاب الرجل الذي لم يستطع التوقف، دليلك النفسي للتعامل مع الوسواس القهري، من أخضر دوت كوم، لمؤلفته الدكتورة منال الدغار. الوسواس القهري هو أحد الأمراض النفسية التي يعانيها الكثيرون، بل ويفقدون الأمل في الشفاء منه، لأنه يأتي على هيئة أفعال لا إرادية يصعب على الشخص الفرار منها، بل ويخيل إلى المريض به أن هناك أصواتا تدور داخل عقله تعذبه إن لم يفعل كل شيء كما يخبره وسواسه، أو يرى أن دماغه ونفسه ينقلبان ضده ليصبح في النهاية بعيدا عن نفسه وغريبا عن أقرب الناس إليه. ولذا صديقي مريض الوسواس، سيكون هذا الكتاب هو دليلك للقضاء على الوسواس وقهر الشخص المتنمر الموجود بداخل رأسك، مخبرا إياك بألا تتوقف، كما سيجعلك هذا الكتاب تفهم أفكارك الوسواسية وتعرف منشأها وكيف تتعامل معها، وتكون أنت المعالجة السلوكية لذاتك لتتحرر من قيد الوسواس القهري وتنعم بحياة طبيعية لا يعكر صفوها شيء. أولاً، الوسواس والأفعال القهرية. الوسواس هو تلك الفكرة كثيرة الإلحاح على عقل المريض، يرفضها ولكنه لا يستطيع الفكاك منها، فيعاني بسبب غرابة تلك الوساوس وإعاقتها لحياته الطبيعية، بينما الأفعال القهرية هي أعمال عقلية واعية وسلوكيات متكررة جبرية استجابة لأفكار وسواسية لتخفف أو تمنع القلق الناتج عن تلك الأفكار. ولأن الوسواس القهري هو مرض من أمراض العقل يكون فيه محتوى الفكرة الوسواسية مسبباً للقلق، مثل اعتقاد المريض أنه صدم أحداً بسيارته، ورغم كون المريض يدرك جيداً أنها أفكار سخيفة غير منطقية، ولكن من كثرة إلحاح الفكرة داخل رأسه لا يتوقف القلق حتى يقوم بالفعل القهري الذي يهدئ هذا القلق، ويكون الفعل القهري هنا هو الذهاب إلى المكان الذي ظن أنه صدم به أحداً كي يتأكد أنه لم يفعل ذلك. وأحياناً يكون الارتباط بين الفعل القهري والفكرة الوسواسية غير واضح، ولكنه ينبع من الاحتياج الداخلي، ومقاومته تسبب للمريض الكثير من القلق، لأن مريض الوسواس القهري لا يمكن مجادلته بالمنطق بتاتاً، وهناك من تكون لديهم أعراض الوسواس القهري، ولكن ليس بدرجة كبيرة يطلق عليهم حينها الشخصية الوسواسية، وهي عبارة عن مجموعة من السمات الشخصية التي لا ترقى إلى حد المرض، كما يمكن أن يأتي الوسواس القهري على عدة أشكال، مثل وساوس القذارة والتلوث، ووساوس الترتيب والدقة، ووساوس التخزين والاحتفاظ بالخردة القديمة، ووساوس جنسية أو وساوس دينية. ومن الخرافات التي تقال عن مرض الوسواس القهري هي أنه مرض يصعب الشفاء منه، بل ووصفه البعض بسرطان الأمراض النفسية، وهذا بالطبع خاطئ، إذ يعد العلاج السلوكي ركناً أساسياً في علاج الوسواس القهري، ويتم تناول العلاج الدوائي عندما تكون أعراض الوسواس شديدة وتؤثر في الحياة اليومية. والوسواس القهري مثل أي مرض آخر، ولو تم تناوله بالشكل الصحيح من حيث طريقة ومدة العلاج، سيستطيع كثير من المرضى الوصول إلى الشفاء أو السيطرة الكاملة على الأعراض، كما يستجيب مرضى الوسواس القهري للمساندة ممن حولهم، لأنهم يدخلون في نوبات من القلق والاكتئاب لإحساسهم بالعجز عن السيطرة على حياتهم ومحتوى دماغهم، وسمي الوسواس وسواسا بسبب لا منطقيته ولأنه قهري يقهر إرادة المصابين به ويجعلهم أسرى أدمغتهم بلا أمل في الحرية. ثانياً، الأفكار المغلوطة. هل سبق أن تخيلت حركة غريبة في منزلك رغم كونك بمفردك بالمنزل؟ هل تستطيع إخباري كيف سيعمل عقلك حينها؟ أول شيء، ستبدأ الأفكار بمهاجمتك مع العلم أن أغلبها لن يكون صحيحاً، ثم ستتخيل وجود دخيل بالمنزل أو أنك تركت باب النافذة مفتوحاً، وستبدأ كل السيناريوهات المخيفة تهاجم عقلك إلى أن تشعر بالخوف الشديد، ولن تستطيع الخروج من تلك الدائرة إلا بعد أن تتأكد من أن كل شيء على ما يرام، فستقوم بالبحث في الشقة كي تتأكد من خلوها من الأخطار. وهذا هو ما يحدث مع مرضى الوسواس القهري، ولكن قلقهم لا يهدأ، وبالتالي لا يتوقفون عن البحث في الشقة للتأكد من أنها آمنة، وهذا يسمى بنمط التفكير لدى مريض الوسواس القهري، إذ تسيطر فكرة معينة مهما كانت سخيفة على عقل وشعور المريض وتدفعه لارتكاب تصرفات حمقاء. ولقد استخلص العلماء أن المعتقدات الخاطئة عن المجازفة والتعرض للخطر والأذى تلعب دورا مهما في المخاوف والقلق والهلع الذي يتعرض له مريض الوسواس القهري. وأغلب مرضى الوسواس القهري يكون لديهم الكثير من الاعتقادات الخاطئة، ولكنهم يضطرون إلى الاستجابة لها للتخلص من القلق والخوف المصاحب لتلك الأفكار. ومن المعتقدات الخاطئة المبالغة في تقدير المجازفة والأذى والخطر، والمبالغة في التحكم والسيطرة والكمال، ورؤية كل شيء إما أسود وإما أبيض، مثل إذا لم أكن في أمان تماماً فأنا في خطر محدق. ومن الأفكار المغلوطة أيضاً الشك الدائم المتواصل، والخوف من المستقبل، والتفكير في الأمور السيئة عن طريق طرح سؤال ماذا لو، والتفكير السحري، وفيه يخيل للمريض أن الأفكار لها مفعول السحر، وأن مجرد التفكير في شيء سيء فهذا معناه أنه سيحدث لا محالة. وهناك أيضا التفكير الوهمي، مثل القيام بطقوس معينة لعدد محدد من المرات، كأن تقوم بغسل يدك 7 مرات، أو تبالغ في إعطاء أهمية لأفكارك فتقول ما دامت أفكاري سيئة فأنا إذن شخص سيء. والتصرفات القهرية والقلق تحدث بتسلسل محدد كالآتي: حدث أو منبه، كأن تلمس الباب دون استخدام مناديل ورقية، ويحدث بعدها تقييم غير منطقي للحدث، كأن تظن بأنك ستصاب بأحد الأمراض الخطيرة لأن الجراثيم على الباب أصابتك بالعدوى، وتبدأ الأفكار الخاطئة بالظهور، وتكون هنا على شكل قلق زائد ومبالغة في تقدير الخطأ والأذى، وحينها تحاول فعل الأفعال القهرية للتخلص من التوتر، كأن تقوم بالغسيل الزائد ليدك. ثالثاً، تصحيح الأفكار المغلوطة. يتم تصحيح الأفكار المغلوطة عن طريق إعادة البناء المعرفي، وذلك بمواجهة الأفكار المغلوطة. وعند مواجهتك لها ستصبح ملاحظاً جيداً لأفكارك الخاصة، ويطلق على ذلك ملاحظ متجرد، أي كأنك شخص آخر يراقب من الخارج الأفكار والسلوكيات ليحدد أين يقع الخطأ، وحينها يصبح تسلسل وتعاقب الوسواس والطقوس الخاصة به أقل حدوثاً، وبالتالي تستطيع مواجهة تلك الأفكار والرد عليها. وللتعامل مع تلك الأفكار المغلوطة يفضل اتباع أسلوب منع الاستجابة. فمثلاً إن كنت تعاني من وسواس القذارة، يجب أن تجبر نفسك على تناول الطعام دون غسل يديك، وهناك عدة خطوات تساعدك على إصلاح أفكارك المغلوطة. الخطوة الأولى هي كتابة تلك المعتقدات الخاطئة، ثم كتابة التقييم الحقيقي لها. وأغلب الأفكار المغلوطة يكون وراءها أكثر من معتقد. والخطوة الثانية هي مواجهة ذلك الاعتقاد المغلوط برد منطقي، ولا تخلط بين الرد المنطقي والتفكير الإيجابي، فليس الغرض هنا أن يكون تفكيرك إيجابياً، بل الغرض أن يكون مبنياً على الحقائق التي لا يختلف عليها أحد. والخطوة الثالثة هي التفكير الدقيق أو الصحيح، وذلك عن طريق التعرف على أفكارك الوسواسية وأن تصفها كما هي دون أي مشاعر أو رأي شخصي، وبالتالي تستطيع التوصل إلى الحقائق الفعلية المسببة لتلك الفكرة الوسواسية. فمثلاً إن كان المعتقد الخاطئ لديك هو عدم تحمل الغموض والخوف من المستقبل، سيكون تقييمك غير المنطقي له هو أنك ستتوقع حدوث شيء سيء بالمستقبل، بينما يجب عليك أن تفكر بمنطقية وتقول إن الخوف من المستقبل لا يمنع البلاء، وليس هناك حقائق تؤكد أن شيئا سيئا سيحدث في المستقبل. وعندما تتعامل مع جميع أفكارك المغلوطة بمنطقية، ستبدأ الأفكار الوسواسية بالابتعاد عنك مع الوقت. والخطوة الرابعة هي التعرض التخيلي ولعب الأدوار، وذلك عن طريق القيام بالتعرض التدريجي باستخدام سيناريو لموقف يسبب لك القلق، تصبح من خلاله غاضباً أو فاقداً للسيطرة، ثم تتخيل نفسك وأنت تقوم بالرد عليه، وحينها سوف تقل شدة ذلك الخطر المتخيل. ومرضى الوسواس القهري يلقون اللوم على أنفسهم بكل سهولة، ولذا يجب عليهم عدم لوم أنفسهم على أي شيء سيء يحدث لهم، لأنهم عند مراجعة الحقائق يكتشفون أن كل هذا غير حقيقي، وإنما هو نتيجة مرض الوسواس القهري وأفكاره المغلوطة. رابعاً، كيف تعالج نفسك من الوسواس القهري دون معالج؟ يكون ذلك عن طريق اتباع طريقة الخطوات الأربع. والقاعدة الأساسية هي عندما تفهم الأفكار والأفعال القهرية، تستطيع أن تتعلم كيفية السيطرة على مخاوفك وقلقك الناتج، وبالتالي تستطيع التحكم في سلوكياتك بطريقة فعالة أكثر. ويفضل في بداية العلاج أن تقوم بهذه الخطوات، وبخاصة أول ثلاث منها يومياً وبنفسك. والخطوة الأولى هي إعادة التسمية، وهي أن تعمل جاهداً للحصول على فهم عميق بأن المشاعر المؤلمة عبارة عن شعور وسواسي أو دافع قهري. وهدف الخطوة الأولى هو أن تتعلم إعادة تسمية الأفكار والدوافع المتحكمة في عقلك إلى أصلها، وهي وساوس وأفعال قهرية، وأن تفعل هذا بإصرار وأنت مدرك ومتفهم أن هذا الشعور ما هو إلا إنذار كاذب لا علاقة له بالواقع. ومرن نفسك على قول أنا لدي وسواس أن يدي قذرة، بدلاً من أنا أعتقد أن يدي قذرة. الخطوة الثانية هي إعادة نسبة الأمر وربطه، والهدف منها هو أن تعزي قوة الأفكار الوسواسية إلى أسبابها الحقيقية، وتعلم بأنها خالية من أي معنى، وأنها مجرد رسائل زائفة من الدماغ. ويمكن اختصار ذلك في جملة واحدة، وهي إنه ليس أنا ولكنه مرض الوسواس القهري. ومفتاح هذه الخطوة يكمن في أن تعي أن تلك الأفكار المزعجة تحدث نتيجة لحالة طبية تكمن في كيمياء الدماغ. والخطوة الثالثة هي إعادة التركيز، وذلك عن طريق تركيز انتباهك إلى السلوك القهري الذي تفعله، وتبدأ برفض فكرة أن الأفكار الوسواسية حقائق ثابتة، وأخبر نفسك بأنك تعاني من أعراض الوسواس القهري، وهدف هذه الخطوة هي أن توقف الاستجابة لأعراض المرض. الخطوة الرابعة والأخيرة هي إعادة التقييم، وهي مبنية على الالتزام بالخطوات التي تسبقها، وأن تستخدم معلوماتك عن الوسواس لتعرف أنه مشكلة طبية بسبب اضطراب في كيمياء الدماغ، ويساعدك هذا على معرفة المشاعر الزائفة، ثم ترفض أن تأخذ الوسواس والإلحاحات كأمر واقع لتتجنب القيام بالفعل القهري، وتعيد تركيز انتباهك على سلوك بناء، وسيكون نتيجة ذلك هو إعادة تقييم هذه الأفكار، وبالتالي تصبح قادراً على أن تقلل من قيمة وأهمية تلك الوساوس. ويجب أن تستخدم طريقة إعادة التقييم التي تسمى توقع وتقبل، فالتوقع يعني أن تكون جاهزاً ومستعداً وألا تتفاجأ بما تفعله، والتقبل يعني ألا تبدد الطاقة بقهر نفسك، ومهما كان محتوى وسواسك أرفض أن يفاجئك أو أن يهزمك، وتذكر أنك لا تستطيع جعل الأفكار تختفي، بل تستطيع أن تتعلم أن تتقدم إلى سلوك آخر. خامساً، أنواع الوسواس القهري المختلفة. الوسواس القهري لديه العديد من الأشكال، فقد يأتي لأحدهم على شكل وسواس ديني يجعله يشك في كل شيء له علاقة بالدين، فقد يكرر الوضوء والصلاة والآيات عند قراءة القرآن لأنه يظن أنه أخطأ فيها، ويمكن التغلب على تلك الوساوس عن طريق العلاج السلوكي وتسمية كل فكرة بأصلها، أي الوسواس. ولأن مريض الوسواس لديه خلل في الدماغ يؤثر في إحساسه بالانتهاء من عمل ما والدخول في عمل آخر، مما يجعله يكرر ويعيد أفعاله، بينما باقي البشر لديها نقل أوتوماتيكي، لذا يجب على مريض الوسواس ممارسة النقل اليدوي عن طريق تحويل انتباهه بعد فعل كل نشاط، كأن ينتهي من الوضوء مرة واحدة ثم ينتقل إلى الخطوة التي تليها وهكذا. وهناك وسواس النظافة والدقة والترتيب، ويتمثل في الخوف الزائد والمبالغ فيه من تعرض الشخص نفسه أو أهله لمرض شديد، أو الاشمئزاز الزائد من الفضلات، والاهتمام الشديد بالترتيب والدقة والتماثل، ويمكنك العلاج منه عن طريق محاولة إيقاف الفكرة الوسواسية وتقبل وجودها والعيش معها واستخدام أسلوب مراقبة الذات. وهناك أيضاً وسواس التخزين القهري، وهو عدم القدرة على التخلص من أشياء قديمة بدعوى أنك ربما تحتاج إليها يوماً ما أو بسبب الارتباط العاطفي بها، وتتمثل أعراضه في الخوف من فقدان أي شيء عن طريق الخطأ وفحص القمامة باستمرار للتأكد من ذلك، ويتلخص علاجه في جعل المريض به يعرف ويتحدى الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي تتعلق باكتناز الأشياء، ويتعلم مواجهة الرغبات الملحة في الحصول على المزيد من الأشياء. كما يمكن أن يصاب الأطفال بالوسواس القهري، وغالباً ما يخف عند البلوغ، وتكون أعراضه هي القيام بعدة أشياء مختلفة وإجراء العديد من التصحيحات في الواجب المنزلي ومضغ الطعام لعدد معين من المرات. ويساعدهم العلاج المعرفي السلوكي، لأن كل ما يحتاجه الأطفال في تلك الحالة هو دافع وإرشاد قوي. وهناك الوسواس القهري الجنسي، ويتمثل في التفكير الجنسي في أشخاص مقربين وقد يكونون من المحارم، أو الاعتقاد بأن نظرك مسلط دائما على الأعضاء الجنسية لمن أمامك، وهو يختلف عن الهوس الجنسي، إذ يكون الهوس الجنسي هو إدمان الشخص على عادات جنسية يشعر بالمتعة عند ممارستها، وتكمن صعوبة معالجة الوسواس القهري الجنسي في إنكار المصاب به لمشكلته أو شعوره بالعار والذنب، ما يدفعه إلى عدم الاعتراف بمرضه، ويفضل البدء في خطة علاجية سريعة لمساعدته على تعلم كيفية السيطرة على سلوكه الجنسي القهري. سادساً، الأدوية النفسية والعلاج المعرفي السلوكي. يساعدك العلاج المعرفي السلوكي للتعرف على المعتقدات السلبية وغير الصحية واستبدالها بوسائل أكثر قبولاً للتكيف. وكلمة معرفي تشير بوضوح إلى أهمية أن تعرف كي تستطيع مقاومة الأفكار الوسواسية. وثبت بالبحث العلمي أنه من خلال العلاج السلوكي نستطيع تغيير كيمياء الدماغ التي تسببت في مرض الوسواس القهري، ولكن يجب أن نضع في عين الاعتبار أن هذا قد يستغرق شهوراً ويحتاج إلى صبر وجهود مضنية، ولأن الفكرة الوسواسية في غاية القوة، وإذا وقفت في مواجهتها وحاولت إخراجها ستغلبك في كل مرة، والأفضل أن تتجنبها وتلتف حولها وتتقدم إلى سلوك آخر. وحينما تستخدم فطنتك لمواجهة هذه الفكرة تستطيع التغلب على الوسواس القهري، ليس بتحمل مسؤولية عملك بل بتحمل مسؤولية عقلك وحياتك. كما تساعد الأدوية النفسية على خفض القلق والتوتر المصاحب للأفكار الوسواسية، وبالتالي خفض الأفعال القهرية، لأنها تعمل على ضبط المواد الكيميائية بالدماغ. ومريض الوسواس القهري تكون قدرته على اتخاذ القرارات معطلة، لذا يجب أن يتولى أحد غيره مسؤولية إرشاده وتنبيهه لما يفعله، ويمكنك إقناع المريض بتطبيق قاعدة 15 دقيقة، وفكرتها هي أن تقوم بتأجيل استجابتك للوسواس أو الفعل القهري فترة من الزمن، ويفضل أن تكون 15 دقيقة قبل أن تفكر في إطاعة تلك الأعراض، ولأن مرضى الوسواس يعانون من عدة أعراض في الوقت نفسه، فلا داعي لأن تفقد الأمل بسبب كثرة ما تعانيه، والأفضل أن تبدأ في علاج عرض واحد فقط، وبعد الانتهاء منه انتقل إلى العرض الذي يليه، وابدأ بأقل الأعراض تأثيراً في حياتك. وإن كنت تعاني من سلوك قهري، كأن تقوم بالتأكد عدة مرات من أنك أغلقت الباب أو أطفأت النار، يمكنك القيام بذلك من أول مرة بانتباه زائد ووعي عميق، وبالتالي تحصل على صورة عقلية جيدة تستطيع الرجوع إليها عندما يثور إلحاحك القهري. وضع في اعتبارك أن تناول دواء الوسواس القهري يساعد على تغيير الأفكار ومقاومة ردود الفعل القهرية، وأدوية الوسواس القهري ليست مخدرات ولا تؤدي إلى الإدمان أو التعود، ولا تحتوي الكورتيزون، ولكنها مثل أي أدوية عادية لديها بعض الآثار الجانبية، ويمكن لطبيبك وصف الدواء لك طبقاً لشكل جسمك وأعراضك. وتذكر أن مفتاح التحرر من الوسواس يكمن في عدم اليأس والاستمرار في المحاولة والمثابرة والمقاومة، والتحرر يأتي من جمال الخطوات الصغيرة، فعندما تتحكم في مهمة سهلة وبسيطة يمكنك بعدها إتمام مهام أكثر صعوبة. وختاماً، هل سبق وسألت نفسك لما تأتيك أنت بالذات تلك النوعية من الوساوس؟ لماذا يأتي للبعض وسواس المرض والبعض الآخر وسواس ديني أو وسواس إيذاء عائلته؟ لأن الوساوس عادة ما تكون متعلقة بأعز ما يملك الإنسان، فلن تجد شخصا ملحدا يأتيه وسواس ديني، أو شخصا ليس لديه أطفال يأتيه وسواس بإيذاء الأطفال، وأصل الوسواس غالباً ما يكون رغبة قوية بلفت الانتباه ومعاقبة من حوله على تجاهله. واعلم بأنك لست مسؤولاً عن مرضك، ولكنك مسؤول عن تعافيك.